السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبعد هذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة عن تفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. قلنا إن عشان نتكلم في مسألة هل التفسير اللي وقع في كلام أهل العلم مطلق ولا مقيد، بمعنى أن يقال إن هو هذا يقول من فعل كذا فقد كفر لكن المعينين لا، ولا التكفير ده مقيد. قلنا لابد أن نحن ندرس المسألة من تفصيلها، فقلنا أن هناك ألفاظ صريحة وهناك وأعمال صريحة وألفاظ وأعمال محتملة، والألفاظ الصريحة دي منها المسائل الظاهرة اللي بيذكرها أهل العلم أنها صريحة ظاهرة للناس معروفة، من اطلع عليها علمها بمجرد المعرفة زي ما حياتي في قضية صفة الحجة إن شاء الله عز وجل. يبقى عندنا مسائل ظاهرة والمحتملة منها المسائل الإيه؟ المسائل الخفية. قلنا إن المسائل الظاهرة والخفية دي هل أول واحد قسمها لهذا التقسيم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام المجدد رحمه الله؟ قلنا إن دي دعوة بيقولها البعض، لكن جبنا كلام أهل العلم يا كما كلام أهل العلم ونذكر إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس مكان أهل العلم، وقلت لك إن أنا مش هصرح أصلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا أئمة الدعوة الخفية أصلا، لتعلم ان هذا كلام سلفي صرف ليس كما يدعيه رحمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، انما افتتح كلام السلف وكان بوابة له كما كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بوابة ايضا لعلم السلف. ذكرنا كلام الشافعي رحمه الله في التفريق بين ما ظهر من المسائل وعلم، وانه لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، كما ذكرنا هذا الكلام في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. وأيضا يقول في إيضاح الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يرد على بعض الأهل، فيقول رحمه الله: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال ما لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور التي علم الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام، أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها وقاتل عليها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله عز وجل من الملائكة والنبيين والشمس والقمر وغير ذلك. فإن هذا إلى أن قال، يعني قال فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. خدت بالك من الكلام ده؟ طبعا انه هو الكلام ده ليك مال هيقول الحكم، بس انا اتفقت معاك ان هقول لك الاول الادله على ان هناك فرق بين المسائل الظاهر والخفي، تعرف اسمها ظاهر وخفي، وبعدين ناخد المرحله الثانيه الحكم الظاهر والخفي، وبعدين نقول مرحله ثالثه اقامه الحجه، صفه اقامه الحجه في الظاهر والخفي. يبقى خدت بالك من الـ من الـ من التقسيم كده، لان زي ما قلنا التقسيم من حسن العلم وهذا عشان تفهم المسألة بالتفصيل. احنا في زمان فتن يا اخوة، لو ما حصلت فيه التفصيل والبحث بالطريقة دي حياتي من يأتي لك بالمجملات. احنا في زمان بيتقال فيه من افعل الشرك الاكبر حكم غير الله عز وجل، ليه؟ يقول لك عشان خاطر الدنيا زي ما انت شايف، بقت دي حب كلمة الدنيا زي ما انت شايف، عشان العجلة تمشي على ثاني الوضع هنعمل ايه، عايزين نصلح الوضع. هو في كده ممكن يبقى ده بحث علمي، ولذلك انا الان بقول لك الحجه اللي هي تقوم عليا وعليك كلمه سواء بيننا جميعا تقوم عليا وعليك، وهي انه تعرف هذا الامر بالتفاصيل. يبقى خدت بالك من كلام الثانية رحمه اللي فرق ازاي بين الايه؟ هل انت كانت المسائل الخفية اللي تستخفى مسالكها؟ فنقول جاهل ضال ولم تقم عليه الحجة. انما قد خلى ذلك في المسائل الظاهرة. يبقى عرفت ان في كلمة خفية وظاهرة؟ طيب. يقول ابو الحسن البعلي رحمه الله في الاختيارات الفقهية. ابو الحسن البعلي جنب ابو الحسن البعلي الحنبلي هو الذي جمع الاختيارات الفقهية للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بيقول والمرتد من اشرك بالله تعالى او كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ترك انكار المنكر بقلبه. خلي بالك من القيد ده، انكار المنكر بقلبه يصل ليه بقى؟ لان هو يبرد ليه. ترك انكار المنكر بقلبه يعني ايه؟ عن رضا طبعا، مش عن جهاله. في فرق الدوله ان وضع انكار المنكر بقلبه يعني يعلمه لكنه قلبه واضل به. خلي بالك قال ايه في الموضع ده؟ قال ايه؟ والمرتد من اشرك بالله حكم بالرد على طول على ايه؟ وبعدين بعد كده قال ايه بقى؟ ومن جحد صفه من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها. اما لو كان مثله يجهلها لم يكفر حتى ايه؟ تقام عليه. كلامه بقى لما قال في الاول قال الا ان يكون يجهل. ما قالش مثلا من اشرك بالله الا ان يكون لا يجهل. خلي بالك من التفريق ده، لان الفرق بين انك تكلمني في التوحيد، فرق انك تكلمني في الصفات، وفرق بقى كمان انك تكلمني في بعض الطرق الفقهيه، وبعدين تقول لي العلم ليها واحد والجهل ليها واحد. لا، لا يسوى من جهل الله عز وجل بمن جهل ان الجدلات مثلا. خالف قال بهاء الدين المقدسي رحمه الله: ومن جحد احد اركان الاسلام او احل محرما ظهر الاجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله، لان ادله ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنه فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها الا مكذب لله ورسوله. خلي بالك قال ايه؟ ظاهره. وبعدين قال ايه؟ فلا تخفى على المسلمين. اذا خلي بالك من قضيه المسائل الظاهره والخفيه، انا دلوقتي بفكرك اهو وبكرر ان احنا بنتكلم في ادله السلف على التفريق بين المسائل الظاهره والخفيه. طيب. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو بيتكلم على مساله على موضوع التوسل، وبيتكلم عن التوسل. فبيقول ولكن التوسل بالايمان به وبطاعته هو اصل الدين، وهذا معلوم بالاشتراك من دين الاسلام للخاص والعامه، فمن انكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصه والعامه، واما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن انكره فهو ايضا كافر، لكن هذا اخفى من الاول. خدت بالك؟ مديتها لك اربعه ازاي؟ عشان تاخد بالك منها. لا، بيقولوا كده العلماء، بيقولوا ان المد في القران عشان تنتبه، عشان للتنبيه. فتلاقي لا اقسم، يبقى ايه؟ عشان خلي بالك، خلي بالك، اسمع فاهم ازاي؟ فانا مديتها لك كده يعني بقلد عشان تخلي بالك من التفريق، من التفريق. بس انت هتلاقي ناس بيجملوا المسائل دي، وهجيب المسائل الخفيه اجيب ادلتها واقول لك خلاص كله ما عادي وكله عادي لحد ما بقى الشرك بالعادي. خلي بالك. فقال ايه؟ فمن انكره فهو ايضا كافر، ولكن هذا اخفى من الاول، فمن انكره عن جهل عرف ذلك، فان اصر على انكاره فهو مسلم. فخلي بالك انه فرق هنا بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه برضو، او حتى مساله واحده بيبقى فيها قسم منها ظاهر وقسم ايضا خفي، علشان ما يخرجش ده عنك. طيب، خد كمان قول الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي بيقول ايه؟ وهو بيعلق على إطلاق الإمام الرافعي بتكفير جاحد الإجماع. قال: أطلق الإمام الرافعي بتكفير جاحد الإجماع المجمع عليه وليس هو على اطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من امور الاحكام الظاهره التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاه او الزكاه او الحج او تحريم الخمر او الزنا ونحو ذلك فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح وتحريم نكاح المتعه وتحريم نكاح المعتده، وكما اذا اجمع اهل عصر على حكم حادثه فليس بكافر. وبين الاجماع اللي هو بيسموه انتوا فاكرين اول ما استفتحنا الدرس اللي فات لما اتكلمنا كلام ابن رجب رحمه الله قال ان بعضها اظهر من بعض بين الله والشريعه لكن بعضها اظهر بيانا من بعض، وذكر المساله دي ان في بعض المسائل ظهرت فخر العام تعرفوهاش تفتحنها الامور العامه التي يعرفها الخاصه والعامه، وكلام التفصيلي طبعا مر معاك عايزك تراجعه كويس وتتامله كويس. وقال الامام النووي ايضا في شرح مسلم شرح صحيح مسلم رحمه الله على الجميع كتاب الايمان في الايمان، قال باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. قال النووي فيه: كل من انكر شيئا مما اجمعت الامه عليه من امور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابه وتحريم الزنا والقمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الاحكام، الا ان يكون رجلا حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده، فانه اذا انكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. فاما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصه كتحريم نكاح المراه على عمتها وخالتها وان القاتل لا عمدا لا يرث وان للجدة السدس وما اشبه ذلك من الاحكام، فان انكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في ما يبقى في تفريق بين استفاضة علمه وبين ايه فخفي علمه. خلي بالك من ده. طيب قال الامام ابن دقيق العيد، طبعا النقل الاول زي ما قلت لك كان في روضه الطالبين والنقل الثاني شرح مسلم. طيب الامام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاحكام شرح مسلم الاحكام بيقول ايه: المسائل الاجماعيه تاره يصحبها التواتر من صاحب الشرع كوجوب الصلاه مثلا، وتاره لا يصحبها التواتر. فالقسم الاول يكفر صاحبه لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الاجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. خلي بالك من ده لانه ايه؟ لانه هذا معلوم بين الناس. قال الامام القرافي في الفروق رحمه الله: ولا يعتقد ان جاحد ما اجمع عليه يكفر على الاطلاق، بل لابد ان يكون المجمع عليه مشتهرا في الدين وقد صار ضروري حتى صار ضروريا. فكم من المسائل المجمع عليها اجماعا لا يعلمه الا خواص المفتين او العلماء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الاجماع فيها ليس كفرا. في بعض الناس لما لقى ممكن الامام السوكاني يخالف حاجه من الاجماع ولا بتاع وبعدين كده راحوا كفرين اهل الغلو، لا ده خطا طبعا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: كون الشيء معلوما من الدين ضروره امر اضافي فحديث العهد بالاسلام، ومن نسا بجاديه بعيده قد لا يعلم هذا بالكليه فضلا عن كونه يعلمه بالضروره. وكثير من العلماء يعلم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالديه على العاقله وقضى ان الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاص بالضروره، واكثر الناس لا يعلمه البته. عايز يقول لك ان في مسائل مش ضروريه عند العلماء او معرفوها جدا جدا لكن العام ما عرفوها، فيبقى يتفرق مما ظهر ومما خفي. طيب فهذه بعض النقولات أيها الإخوة في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. يعلم منها إيه؟ عايزك تعرف منها إن هناك فرق بين ما ظهر إن في حاجة اسمها كده مسائل ظاهرة معلومة للخاصة والعامة، ومسائل خفية لا يعلمها كثير من العامة وإنما يعلمها الخاصة. على أساس كده بقى هنقول طب حكم إيه اللي يجهل المسائل الظاهرة وحكم إيه اللي يجهل المسائل الخفية أو يدخل فيها، وهل ينفع فيها أن الإنسان يدخلها ويتأول أو يدخلها ويؤذن له فيها ولا لأ، وهل ما ينفعش؟ الكلام ده بقى يأتي إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي في مسألة حكم من جحد هذه المسائل الظاهرة أو من جحد المسائل الخفية، ويأتي بعد ذلك صفة إقامة الحجة على من على في المسائل الظاهرة وصفة إقامة الحجة في المسائل الخفية إن شاء الله عز وجل، لتعلم هذه المسائل تخص معين ولا هي مطلقة، وكلام العلماء في الإطلاق يعني مين، قاموا في التخصيص يعني مين، وتقاسيم العلم هي من حسن العلم لتكون على بينة من أمرك يا عبد الله وتنظر إلى مواطئ قدمك، فإننا في فتن متلاطمة لا يسبق فيها إلا موفق. قال بعض السلف لا تسأل اليوم عن من هلك، لا تسأل اليوم عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. الأمر اللي يزيد العجب إن واحد ينجو، ده بيقول الكلام ده زمان من شدة ما وجد من الفتن، فيا ويحه كيف يقول لو رأى زماننا. أسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.